إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ وساق قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وتعرضنا لهذه الآية وذكرت أن المحبة لله عز وجل تقتضي من الإنسان أمورا، أول هذه الأمور أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدليل المحبة كما قال أهل العلم، دليل المحبة الاتباع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني لو سألنا الناس اللي بيحب ربنا يرفع ايده في استاد مثلا، هتلاقي كل الناس رفع ايديها. طيب، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، سيقوم وراءك القليل، وستسمع من الذين يزعمون انهم يحبون الله تبارك وتعالى أن هذه الكتب الصفراء والعودة إلى القديم وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والخيام والمعيز، كلام غريب جدا يصرفهم به الشيطان عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحسن البصري: زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. من كان يحب الله عز وجل فليتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعرضنا لهذه الآية وذكرت أن من مقتضيات المحبة لله عز وجل أن تحب أولياءه وأن تبغض أعداءه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مش العكس. العكس، أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. دي مصيبة كبيرة وقع فيها الكثير من الذين يزعمون الإسلام. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا يخافون لومة لائم. يبقى لابد للإنسان المحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينتصب للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى بالكلام وبالمال وبالنفس. وروى أبو داود بإسناد من أصح ما يمكن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الذي يستطيع أن يجاهد بالقلم يجاهد بالقلم، باللسان باللسان، القيام بحجة الله تبارك وتعالى ونشر الشريعة الإسلامية مع التحلي بفضائل هذه الشريعة التي يدعو الناس إليها، وإلا كان صادا عن سبيل الله، وإلا كان صادا عن سبيل الله. أما سمعتم في أحيان كثيرة من يقول هذه يا عم اللحة، هذه الملتحين اهو، لما واحد ملتحن لما واحد شيخ يعمل كده يبقى الناس تعمل ايه، يبقى احنا نعمل ايه ولا نروح فين؟ أما سمعتم هذه العبارات؟ اه. لكن طبعا هذا ليس عذرا للايه، لمن انصرف عن دين الله. ان انصرف الناس عن الدين لا تنصرف انت. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف: لا يكن احدكم امعه، يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات، ولكن وطنوا انفسكم، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا الا تظلموا. ويغني عن هذا، لكن المعنى واضح من الحديث، قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتواتر: ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. ثم تعرضت لحديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وهذا الحديث هو الذي توقفنا عنده في المره السابقه، اتذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. تلاحظ أن هذه الأمور الثلاثة مشاعر، مشاعر، والكثير من الناس تسيطر عليهم مشاعرهم، فكيف يسيطر الإنسان على مشاعره ويوظفها في طاعة الله تبارك وتعالى ويضبطها على قانون الشرع؟ اسمع الكلام البيضاوي رحمه الله. قال البيضاوي: والمراد هنا، والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية، العقل مناط التكليف، المحبة العقلية. ايه المحبة العقلية دي؟ التي هي ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وان كان على خلاف هوى النفس، وان كان على خلاف هوى النفس، ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس. ثم ضرب مثالا قال: كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. لما الطبيب يقول له: شفاؤك بإذن الله في هذه الإبر، والإبر دي مش موجودة هنا، أنا عارف إنها مش موجودة، لكن لازم تجيبها، بيبحث عنها بمنكاش حد ما يجيبها ويحافظ عليها، وهو يأخذ شكة الإبرة يشعر بإيه؟ بلذة، صحيح مصحوبة بالألم، لكن رجاء الشفاء هو الذي يحول هذه الشكة إلى لذة. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. قال: فلو تدبر المكلف أن الشال، هو المكلف اللي احنا أنا وإنت وغيره، فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، وانت ايه كل الكلام ده بتعمله، الشرع بيأمرك وينهاك بما فيه صلاحك في العاجل لتحيا حياة طيبة وخلاص آجل، تخلص نفسك من العذاب، تأتي آمنا يوم القيامة. هي رحلة الآخرة بتبدأ من ايه؟ من ساعة ما يأتي الملك ويقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، خلاص يبقى فاز برب الكعبة، بشرى عظيمة جدا. وإلا البشرى السيئة نسأل الله أن يعيذنا، أن يعيذنا منها. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لتدربت نفسه على تنفيذ أو الاقتداء بما جاء به حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. خلي بالك، يعني المسألة بدأت إيه؟ عقلية، عقلية، لكنها تحولت إلى إيه؟ إلى هوى. يهوى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هوى صار تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الإطار يمكن أن نفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يعلق على قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا الحديث رواه البزار، وإن كان البعض قد طعن في إسناده إلا أن المعنى صحيح. المعنى صحيح. ليه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ لماذا كانت هذه أوثق عرى الإيمان؟ لأن الإنسان لن يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد أن يسلك طريقا طويلا في اتباع الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بحيث تبقى حياته حياته كلها النبي عليه الصلاة والسلام. أمال سفيان الثوري لما قال رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ده معناها إيه؟ معناها أنك في معية النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياتك. ده بيقولك إن استطعت أن تحك ألا تحك رأسك، ده في سير أعلام النبلاء في ترجمة سفيان، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. بمعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام معك في كل حاجة، حتى في حكة الرأس معك في كل شيء، هو قدوتك، خلاصك من النار. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، تنبقى لنا عذر من القيامة. فلذلك أرسل الرسل وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. شوف انت، أهل النار يسألون سؤالا واحدا يوم القيامة: ألم يأتكم نذير؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى سؤال واحد: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بعد إيه؟ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا لأصحاب السعير. فشوفوا المسألة بدأت عقلية ثم انقلبت إلى إيه؟ حتى يصير هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد حديث وفي إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، ولذلك هذا الحديث يعني ايه ضعفه البعض وصححه البعض الاخر، لكن الصواب في الحقيقة انه ضعيف. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لكن المعنى صحيح، لان الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس كده؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الحرج، كل الحرج في مخالفة كلام الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن تتحرج من تنفيذ أمر من أوامر الله عز وجل أو الامتناع عن أمر النهى عنه سبحانه وتعالى؟ لا لا لا لا، ليس المسلم كذلك أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فالله أحق أن يستحيى منه. لا، ده في الحديث: والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق، لكن هذا حديث، والله لا يستحي من الحق. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحترم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. فأم سلمة قد نام بإيه؟ أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ فكذلك الإنسان ينبغي ألا يستحيم، ينبغي عليك أن تستحي من الله عز وجل لا من الخلق. وهذا من مقتضيات المحبة له تبارك وتعالى. ألا ترى أنه قال في كتابه العزيز: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبون الله عز وجل أكثر من محبة هؤلاء لأصنامهم وأوثانهم، ويحبون الله عز وجل ولا يرفعون غير الله أبدا إلى مرتبته عز وجل. إن كنا في مقام الخوف فلا تخشوا الناس فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. سبحانه وتعالى يبقى دائما الإنسان المسلم يقدم ربه عز وجل، وهذا هو الحنيف. فالحنيف ايه تعريف الحنيف؟ المائل الى الحق عن قصد، المنحاز لربه عز وجل، منحاز لربه تبارك وتعالى، بخلاف الكافر. قال تعالى في سورة الفرقان: وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم بعد ذلك بقي لنا حديث فيما يتعلق بمسألة المحبة. ده مش يعني أنا لا أحيط بالموضوع ككل، لكن بناخد نبذ كده. وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحب للناس. هذا الحديث رواه ابن ماجة عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله. فده من أبواب محبة الله تبارك وتعالى أن تزهد في الدنيا، لأن ربنا سبحانه وتعالى مقت هذه الدنيا وهي لا تساوي عنده جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، يعني إلا ما كان فيها من طاعة الرب تبارك وتعالى. أتتذكرون كلام الحسن البصري رحمه الله في رسالته التي كتبها إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ وكيف ذكر عليكم صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا، أن الله عز وجل قبض الدنيا عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن القادر عليها الذي أعطيها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم حين ربط على بطنه الحجر من الجوع صلاة الله وسلامه عليه. يعني يريد أن يقول له: لو كانت الدنيا كرامة لكان أولى الناس بهذه الكرامة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يعجبني أثر ورد عن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، قيل له: ما مالك؟ قال: لي مالان، لي مالان: الثقة بما في يد الله عز وجل، واليأس مما في أيدي الناس. شوف التعبير، اليأس يعني إيه؟ الإنسان اليأس يعني مفيش، انصرف تماما، يأس من فلان يعني انصرف عنه تماما وخلاص، ما مش لا يضعه في اعتباره ولا في خطته أبدا. الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. فقيل له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هؤلاء كانوا أقواما يعني فعلا كانوا حراسا للشريعة بصدق، لأنهم لم ينظروا إلى ما في أيدي الأمراء والملوك، بل كما قال سفيان كان يمسك بالدينار والدرهم ويقول: كان هذان يكرهان فيما مضى. أما اليوم فلولاهما لتمندل بنا الملوك. تمندل بنا الملوك يعني اتخذون مناديل يمتخطون فيها ويبصقون فيها ثم يلقونها. لا ينبغي أن تطلع، شوف هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين كان يطوف بالبيت فلقي من؟ سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن جده. فقال أصلي حاجتك. فقال سالم إني والله لأستحيي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فلما فرغ من الطواف هشام بن عبد الملك وقف في الخارج انتظر سالما فقال له الآن سلني حاجتك كيف تربيت. فقال له سالم أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ قال من حاجة الدنيا. أنا حاجة الآخرة هعمل فيها إيه؟ حاجة الآخرة دي أم من حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ قال من حاجة الدنيا. قال إني والله لأستحيي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أنت تملك حاجة؟ ده أنا أستحي أن أنا أسأل ربنا سبحانه وتعالى أمرا من أمور الدنيا. طبعا الإنسان إيه؟ الوارد في الأحاديث أن الإنسان بيسأل ربنا سبحانه وتعالى من خيرات الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ومثلا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم إني أسألك، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم رضي الله عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي علمها جوامع الكلم وأن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، إلى آخر الحديث أعتقد أنكم تحفظونه. فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يبقى إذن يا أخوانا الشيخ اللي بيقول لك اقفل على نفسك الباب وقول لي يا رب أنا بحبك يا رب، ده كلام كويس، لكن هذا الكلام اعرض نفسك على كتاب الله دائما. تذكر هذه النصيحة الغالية لأبي حازم، أرسل إليه سليمان بن عبد الملك فلما دخل عليه قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال صدقت أبا حازم. فكيف القدوم على الله غدا؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. الإنسان الغائب اللي بقى له مثلا راح بعثة 6 أشهر ولا سنة، لما يرجع بقى يلاقي الكل الزوجة متزينة ومتهيئة ومنظفة البيت ومطبقة وملبسة العيال ومحمياهم، مش كده؟ وأما المسيء فكالآبق يقدم على سيده. العبد اللي طفشان ومسكور رايحين بيه بقى لسيده مالكه صلى الله عليه وسلم والعافية. فبكى سليمان بن عبد الملك وقال ليت شعري، ما لي عند الله؟ قال أمير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أنا بحكي لك عن التجربة بتاعتي، والأثر ده أورده الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير عند قوله تعالى في سورة البقرة ولا في الآية 41 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وإيه وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون. فعلى طول الشيطان بقى ايه؟ الحمد لله انت من الابرار. لا، استمر في عرض نفسك على كتاب الله، الابرار لهم صفات. هل انت تحليت بهذه الصفات ولا لا؟ مش انا من الابرار وخلاص. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. فين بقى قوله تعالى في سورة البقرة ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هم دول وأولئك هم المتقون. اعرض نفسك على قوله تعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا بس كده، لا، مما تحبون. لانك انت تعامل ربنا، انت مش عامل مع اللي انت بتنفق عليه. انت لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ايه؟ ولكن يناله التقوى منكم. كذلك مساله الانفاق دي مما تحب، برضه في صوره الايه؟ الانسان. وهو يتحدث عز وجل عن الابرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. عطست؟ أرحمك الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش يتصدق يا أخي؟ طب قول متشكر. قول متشكر. أنت الحق تشكر ربنا سبحانه وتعالى أن وفقك لإخراج هذا المال والتصدق به. أنت فاكر أنك أنت هذه الطاعات التي تؤديها بعضلاتك ده بتوفيق الله عز وجل لك؟ ألا ترى أنه قد ثبت عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يحفر الخندق كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. والله بيحلف عليه الصلاة والسلام: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كل طاعة توفق إليها فإنما هي بتوفيق الله عز وجل، نعمة من ربنا تقتضي منك الشكران. وكان وهو قادر على أن يصرفك كما صرف غيرك عن هذه الطاعة. أن يخذل الإنسان مش يقول لي: أخي قول يا طب يا أخي قول متشكر. لا، إنما نطعمكم لوجه الله. برضو مش هو مش هيقف إيه ويقول الفقير خلي بالك، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش هيخطف فيه. لا، ولكن كما قال مجاهد رحمه الله، ومجاهد هذا إمام التفسير، قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها. فلذلك كان سفيان يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فحسبك به. فقال مجاهد: وكذلك الحسن البصري: أما إنهم لم يقولوا ذلك بلسانهم وإنما قالوه في قلوبهم، فلما اطلع الله عز وجل من قلوبهم على هذا أظهره للناس ليرغب في ذلك الراغبون، ليرغب في ذلك الراغبون. راجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية من سورة الإيه؟ من سورة الإنسان. طيب، ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ حد يقول كده؟ مش احنا قلنا دلوقتي انك من كونك الدليل انك تحب الله عز وجل ان تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقدر اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم تكون محبتك لله عز وجل. نمرة 2، الموالاة والمعاداة في الله، ان تحب اولياء الله وان تبغض اعداء الله. تذكر دائما ايات المائدة: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وإنما أداة إيه؟ حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مش كل حزب بيضع شروط انضمام، شروط الايه؟ العضوية لانضمام للحزب. ده حزب ربنا سبحانه وتعالى، أن تتولى الله ورسوله والذين ايه؟ والذين آمنوا، هؤلاء فقط. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في موالاتهم، يعني يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. احنا لازم يبقى لينا يد عندهم، ده دول اقوياء، ده عندهم مش عارف ايه. واحد بيقول لك العالم ليه مجلس اداره، ورئيس مجلس اداره العالم ممكن يهيج الرياح والزلازل والبراكين. سمعتوا الكلام ده؟ والله واحد مذيع، واحد مذيع في التلفزيون المصري تامر امين، بيقول لك ده ممكن ينهيج براكين وبتاع واشياء من هذا القبيل. انحدار، انحدار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. يعني هو انت اللي بيوالي اعداء الله عز وجل يواليهم لاحد سببين لا ثالثه، اما انه يواليهم خوفا من صولتهم عليه، او ابتغاء العزه في الحياه الدنيا. دايما تلاقي مثلا ايه المبدعون، المبدع في زماننا الحاضر هو الذي يعتدي على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام وعلى الشريعه، ده ياخد جائزه نوبل على طول، ده المبدع في العصر الحديث. خدت بال حضرتك؟ فربنا بيبين ان هو سبحانه وتعالى انت اساسا امرك ان تقول، وطبعا القول ليس باللسان فقط، باللسان وبالقلب. في سوره الايه، في سوره ال عمران، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ها وإيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتصرفه عن من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وايه وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قلت هذا باللسان فقط ام بالقلب؟ ان قال لا قلته بالقلب ايضا سيمتحن. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك الايه التي تلت على طول ايه، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. انت خلاص معترف بان الله عز وجل هو الذي يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، معترف بكل هذا؟ خلاص لا توالي اعداء الله عز وجل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، والى الله المصير، ويحذركم الله نفسه. فانت ما دمت اعترفت بهذا، الذين يوالون اليهود والنصارى والكافرين انما يفعلون هذا اما خوفا منهم، واما ايه، واما ابتغاء الرفعه في الدنيا من طريقهم. فلذلك هذه الايات التي قراناها، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم، دول اللي كانوا بيحلفوا حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. وفي ايه اخرى في سوره النساء، بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما، الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. كمل، ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. يبقى ده لا يدعوك إلى موالاة أعداء الله أبدا. والموالاة لها ركنان، الظاهر والباطن. الباطن اللي هو الركن الركين محبتهم، والظاهر اللي هو نصرتهم، محبتهم ونصرتهم. فالموالاة هي المحبة والنصرة. مسألة المحبة، المحبة للكافرين هذه تتسبب في ضياع الإيمان من قلب العبد والعياذ بالله. يعني زي بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، لا يمكن أن يجتمع في قلب العبد إيمان بالله واليوم الآخر ومحبة لأعداء الله، ما يجتمع، لا يجتمعان. هذا من باب الجمع بين الضدين، وهو من المحالات العقلية. يعني ايه محال عقلا؟ يعني لا يمكن تصوره في الذهن. تقدر تتصور ان في واحد واقف وقاعد في نفس الوقت؟ تقدر تصوره؟ مقدرش. جسم واحد ابيض واسود في نفس الوقت، هو ابيض وهو نفس اسود دلوقتي حالا في نفس الوقت ومن نفس الوجه، مش ممكن. فهذا من المحالات العقلية اللي هو الايه؟ الجمع بين الايه؟ بين الضدين. طيب يا شيخ الاسلام ومن قال ان هذا جمع بين الضدين؟ قال، قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر قوله تبارك وتعالى. يبقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وفي نفس الوقت يؤدون من حاد الله ورسوله. يبقى ده عندي مسألة، مشكلة كبيرة جدا. الشريعة الإسلامية المطهرة لما بتأمر بأمر أو تأتي لمصلحة كلية فإنها تأتي بتكاليف بجزئيات، هذه الجزئيات تصب كلها في المصلحة الكلية. يعني مثلا نقول إيه؟ الشريعة جاءت بالمصالح الخمس الرئيسية، اللي هي حفظ العقل وحفظ الإيه؟ حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ الايه؟ النسب. طب تعالى على حفظ النسب مثلا. حفظ النسب تجد ان الشريعة حط حفظ النسب دي شجرة، جذع شجرة، الجذع بتاع الشجرة طالع منه غصنين رئيسيين، ان ربنا سبحانه وتعالى احل النكاح وحرم الايه؟ الزنا. الغصنين الرئيسيين دول طالع منهم كل غصن وطالع منه فروع. حرم الزنا، هتجد بقى ايه؟ نهى صلى الله عليه وسلم ان تخرج المرأة من بيتها متعطرة، وفرض على المرأة الحجاب، وحرم على المرأة او على الرجل ان يخلو بامرأة الا مع ذي محرم او زوج، ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم او زوج، ولا يجوز للرجل ان يمس امرأة او ان ينظر اليها، وهي كذلك لا يجوز له. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن إيه؟ فروجهن، وهكذا. وأن يطعن في، روى الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. علي جمعة بيقول لك إيه؟ لا، المربي المسيس هنا الجماعة. ده كلام باطل وزور. لأن النبي عليه الصلاة والسلام طب قال هذا، ماذا نفعل في حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فاليدان تزنيان، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، زناهما اللمس، ورجلان تزن إلى آخر الحديث. فتجد أن الشريعة المطهرة حرمت كل ذلك. في الناحية الثانية أحل الله عز وجل النكاح، لكن هل يجوز نكاح المحارم؟ لا. هل يجوز أن تنكح المرأة في عدتها؟ لا. هل يجوز أن توطأ الحامل واحدة حامل تروح تتجوز؟ لا. كل ده عشان مسألة حفظ الأنساب. لو حدث خلل في الجزئيات، الجزئيات الصغيرة اللي فوق دي، يحدث خلل في الكليات. خدت بال سيادتك؟ لما حدث خلل في الجزئيات كثر أولاد الزنا، وقعدوا اوهموا الناس ان هم بيعملوا بيوت خيريه لتربيه الايه لرعايه الايتام. هم مش ايتام في الحقيقه، هم لقطاء. البيوت اللي هي دور الرعايه رعايه الايتام اللي فيها لقطاء مش ايتام، يسيبوه عند باب مسجد أو, او او وما الى ذلك. فنفس الشيء هنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاب الله ورسوله، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، يبقى لابد ان تاتي جزئيات، هذه الجزئيات تصب في المصلحه الكليه. ولذلك تجد ان الشريعه المطهره نهت المسلم عن التشبه بالكافرين، التشبه بالايه؟ بالكافرين. دي قاعدة عامة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لم يكن في فعلك إلا مجرد المخالفة للمشركين فحسبك بها مصلحة، لأن هذا غرض ومقصد من مقاصد الشريعة. مش هيقول لك بقى طب وان ده ركب العربية، لا، التشبه مش ليس في هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق، والخندق لم مسألة حفر الخندق لم تكن محمودة عند العرب، وإنما حفره بمشورة من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. يعني دي أمور إيه يطول الكلام عنها، لكن مهما استطعت أن تخالف الكافرين والمشركين فخالفهم. ليه؟ بيقول شيخ الإسلام إن فضل ثلاث دقائق، إن التشبه في الظاهر هناك علاقة وثيقة بين الظاهر والباطن، فمن تشبه بقوم في الظاهر أحبهم في الباطن، والعكس بالعكس، من أحب قوما في الباطن تشبه بهم في الظاهر، تشبه بهم في الظاهر. طبعا العلاقة العكسية التي بين القلب وبين الجوارح دي موجودة، يعني مثلا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ويعد من الحديث التي عليها مدار الإسلام عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة، وهذا محل الشاهد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى صلاح القلب فيه صلاح للجوارح، فساد القلب فيه فساد للجوارح. القلب هو المتحكم، نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة. طيب يبقى ده تأثير القلب على الجوارح، فماذا عن تأثير الجوارح على القلب؟ روى الترمذي، ده مثال يعني انما هي نصوص متعدده، روى الترمذي ابن ماجه باسناد صحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنب العبد ذنبا، هو بالجوارح، نكتت في قلبه نكته سوداء. يبقى ده تاثير الجوارح على القلب، اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداء، فإن هو نزع يعني أقلع عن الذنب واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه، فذلك مران. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى القلب بيتأثر بما تكسب الجوارح، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دي العلاقة الوثيقة بين الاثنين. فلذلك شرع لنا ربنا عز وجل أن نخالف اليهود والنصارى مثلا، وحسبنا من هذا القانون العام الذي ورد في سورة الفاتحة والتي لا تصح صلاة دون قراءتها في كل ركعة، في كل ركعة. وفي المذهب الصحيح مذهب الشافعي وابن حزم والإمام البخاري، وهو مذهب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الصحابة، أنه فرض على كل مسلم أراد الصلاة أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في سرية أو جهرية، ينبغي عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة. طبعا فيها المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أتكلم عن الإيه، عن القول الراجح من جهة الإيه، من جهة الدليل. فهذه السورة فيها دعاء واحد فقط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مين اللي ربنا أنعم عليهم؟ شوف سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى الذين أنعم الله عليهم أتباع الأنبياء والرسل، الرسل وأتباعهم، الأنبياء والرسل وأتباعهم والشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، ولا الضالين اللي هم النصارى. يبقى رب اهدنا صراطك المستقيم الذي ليس هو بصراط اليهود ولا النصارى. هم الآن يريدون أن يلبسون في الحائط، يقول لك لا، ما هو الإسلام ده الإسلام بمعنى الواسع اللي هو الاستسلام. فاليهود والنصارى مسلمون من هذه الحيثية، ده كلام خطير. لكن يسهل دفع هذا الكلام بإيه؟ فاكرين قال الله إحنا على ملة مين؟ إبراهيم عليه السلام، مش كده؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ما دمنا على ملة إبراهيم عليه السلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فإن الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الصراط المستقيم، لزوم اقتضاء الصراط المستقيم أن تترك طريق الذين غضب الله عليهم والذين أضلهم الله تبارك وتعالى. المغضوب عليهم لأنهم كتموا العلم وعملوا بخلافه، هم اليهود. والضالون هم الذين عبدوا الله عز وجل بغير علم. ولا يزال الموضوع بقي إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.